احيانا الانسان فيه تصديق في قلبي مجرد تصديق ولكن ما اظهر الايمان. اما رايت ابي طالب كان ليس في قلبه تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في قلبه تصديق، في قلبه تصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق وان دين الاسلام هو الدين الحق، ولكنه ما امن بل مات على ملة ابائه. لماذا؟ لأن مجرد تصديق لا ينفع. هكذا مجرد قول ليس معه تصديق أيضا لا ينفع. أما رأيت قول المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم، والله يعلم إنك رسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لمن؟ إن مجرد قول. يظهرون القول ويبطلون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر ويبطلون البغض والحقد والحسد والعداوة عن الإسلام والمسلمين. فبذلك إيمان كامل متى تكون؟ يعني تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأرقان. كأن هؤلاء الصحابة تصديق موجود، إقرار موجود، ومتابعة الرسول موجود. فبهذا جاء إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إذا كانوا معه على أمر جامع، وإذا كانوا معه على أمر، معه ضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع. لأن افهم أمر جامع، هذا يقال إسناد مجازي، نسبة الأمر إلى جامع، أمر جامع، كما يقال مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. فبذلك هذا يقال في مصطلح العلماء إسناد مجازي، على أمر جامع. لما؟ لأن الأمر لما كان سببا في جمعهم، لما كان الأمر هو الأمر صار سببا لجمعهم، ونسب الجمع مجازا إلى الأمر. فبذلك إذا كانوا معه على أمر، على أمر جامع جامع. الشعر المفسر قال كخطبة الجمعة، وقال بعض العلماء رحمهم الله صلاة الجمعة وباقي الصلوات واكتمال التشاور في الأمور وغير ذلك. فبذلك لكن المهم القول الذين قالوا في أمر خاص، يعني أمر مشاورة تشاور للهروب وغيرها، على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذا كمال الإيمان، هذا كمال الإيمان، وهذا هو المميز المخلص من المنافق. هذا هو المحق، هذا هو المميز، هذا هو التمييز، كالمؤمن الكامل لا يخرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تعالى وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوهُ. الشعر المفسر قال لِعُرُوزٍ عَذَرَ لَهُمْ، عُرِذَ لَهُمْ لِعُرُوزٍ لِعُذْرٍ، يعني أنهم في الإقامة في مسجد. فإذا كان، فإن كان معه الإقامة، ولكن افهم يعني لِعُرُوز، لِعُرُوزٍ عُذِرَ لَهُمْ، أي بالذي ما أولك مثلا إذا كان عذر على سبيل المثال، إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قالوا امرأة وهي حائز لا يمكس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أو إنسان في حالة الجنابة لا يمكس، لما هذا آذار. الآن هذا آذار كأنه موجود، لكن يجوز يعني قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما له عذر يعني ما يتعلق في الأهل في البيت، يريد الاستئذان بالخروج. ها أما واحد مطلقا معذور مثلا أنه مريض لا يستطيع الحضور، هذا آذار غير. وهذا آذار غير كي لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يعني وإلا يجوز قيامه في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز قيامه في أي موقع من المواقع، ولكن هو يريد الخروج إلى الأهل وإلى أمور خاصة لازم حتى يستأذنوا، حتى يستأذنوا يعني يطلبوا من الأذن. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، ان الذين يستاذن افهم والا اول موجود انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم جاء مره اخرى ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله هذا جاء تاكيدا وتوكيدا لما تقدم وجاء تفخيما وتعظيما لامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء مؤكد مؤكد تاكيد مؤيد ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم كما وقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك انه استاذن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع الى اهله قال ارجع فلست بمنافق ان النبي صلى الله عليه وسلم كما بشره بالايمان هكذا كان ارادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمع المنافقين ايضا كان المنافقين ايضا ياتون ويذرون الاعذار ولكنهم فاما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فانه كان مؤمنا كان خالصا مخلصا فبذلك اذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره قال ارجع فلست بمنافق قال فاذن لمن شئت منهم هاهنا جاء تفويض الامر لراي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى کہ هذا الامر جاء مفوض من الله تبارك وتعالى على راي النبي صلى الله عليه وسلم کہ فاذن لمن شئت منهم وايضا ان الله تبارك وتعالى قال واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم واستغفر لهم يعني بعد الاذن ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى لانه فيها اشاره کہ ولو عندهم عذر ولو انه اذن ولكن تقديم امور الدنيا على امور الاخره فبذلك هذا يعني لا يليق بمكانه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانه عظيمه اما رايت كان رجلا خاصم مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود وقائم في المجلس انه خاصم ابي بكر رضي الله تعالى عنه الصابر حتى اشتد غضب ابي بكر رضي الله تعالى عنه فاجابه فلما اجابه ذهب رسول الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس فذهب فلما انتهى الكلام جاء ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخاصمني ويقول كذا كذا كذا كذا وانت قائم ما شاء الله اسمع ولكن لما انا اجبت خلاص انك تركتني فقال نعم يا صديق لما كنت قائما وكنت ساكتا ان الله معك ملك من الله تبارك وتعالى وهو كان مجيبا عنك فلما انت اجبته خلاص الان ذاب الملك من الله تبارك وتعالى والا كان الاجابه جائز ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولكن ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وبذلك الصحابه لما لهم مكانه عظيمه عند الله تبارك وتعالى فبذلك ان الله تعالى امر کہ ولو انهم اذنوا وبعد الاذن خرجوا لكن واستغفر لهم الله واستغفر لهم الله لما لان فيها نوع تقديم امور الدنيا على امور الاخره فيها نوع يعني ترجيح على مجالس غير على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك انسان اذا ترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى الاهل ولو انه معذور ولكن هذه الفيض وهذه يعني البركات الذي في مجلس النبي لا يحصل له فبذلك ما رايت جاء صحابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اخاف على نفسي كن نافقتك لماذا قال لما اكون في مجلسك يا رسول الله غير فلما نذهب الى البيت تغير احوالنا تغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا نفاق بل ساعة الى هذا وساعة الى هذا لما لان المجلس الذي انتم موجودين في حضور النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجلس اخر فلما انسان يذهب الى اهله وبيته وامور دنيا هذا مشغل اخر فبذلك لا يقيس هذه المجالس على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك ان الله تعالى امر قال واستغفر لهم الله إن الله إذن أمره بالاستغفار وبشره بقبول دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر مكانة النبي، قال واستغفر الله ولا بس يكفي، ولكن إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، يعني أنه لا شك في ذلك، استغفارك في جناب الله تبارك وتعالى مستجاب. لما إن الله غفور لما ثبت التفريط ولما ثبت الإفرادات من العباد والتقصير، إن الله غفور رحيم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه. مثلا نعوذ بالله انسان انه تزوج امرأة ابيه، جاء في كتاب الله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، فبذلك فجزاؤه ماذا؟ فجزاؤه قال العلماء رحمهم الله القتل. لما؟ لانه خالف كتاب الله واستحل محارم الله، فبذلك أنه قال في حكم المرتد أنه يقتل. هذا هو المسألة الذي اختلف واستشكل على بعض الإخوة، كأن أبي حنيفة قالوا قال من أتى بأمه فلا حد عليه، أنه جاء في بعض كتب الأحناف كإنسان نعوذ بالله يعني إذا أتى بالزنا مع أمه جاء فلا حد عليه. قالوا قالوا فانظر يا أبي حنيفة، قال لا حد عليه لا حد عليه، نعوذ بالله هو زنا بأمه وأبي حنيفة يقول لا حد عليه. وهذا في الحقيقة إنسان لازم يعني أول يستفسر، وأولا يا يريد طلب الفهم كما مقصود، ما كان مقصود قول أبي حنيفة من هذا لا حد عليه، يعني نعوذ بالله أنه رخص الزنا معلوم، معنى مقصود كحد الزنا ماذا؟ إذا كان بكر حده ماذا؟ 100 جلدة. طيب إذا زنا بأمه أيضا 100 جلدة. من لا حد عليه يعني على حد المعروف المذكور في كتاب الله تعالى، هذا تجاوز عن ذلك، هذا له حد خاص يقتل. كما انسان مثلا نكح بامرات ابيه، اذا نكح بامرات اخرى، اذا نكح ايضا بامرات مثلا من المحارم ايضا، لكن لا يقتل بل عليه الحد. واما هذا تجاوز عن الحد، الحد الانزجار، هذا خرج عن حدود الانزجار، فبذلك معنى لا حد عليه معنى يعني انه صار بمنزلة الزنديق والمرتد يقتل، يعني الحد الذي في الزنا معروف لا حد عليه، هذا مراد. ليس معنى لا حد عليه بس ما عنده حد. مثلا هاون الذي جاء نكح بامرأة ابيه، طيب عليه حد فقط؟ عليه حد فقط يعني إذا كان هو بكر عليه 100 جلدة؟ لا، بل أن له حد ماذا؟ يقتل. لما؟ كما لما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علما، فهذا كان دليلا كهذا مرسول من النبي، قال فضب آتي ورس فاقتله، وجاء في الحديث قال فضرب عنقه. لما؟ قالوا لأن بلغ عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استحل هذا وأنه كفر بكتاب الله تبارك وتعالى، فلما كفر بكتاب الله تعالى بعد الإسلام كان مرتد، فالمرتد أيضا يقتل. فبذلك أحيانا يعني إنسان الذنب يتجاوز عن الحد. مثلا إنسان طيب فاعل شتم، لهذا شتم هذا يجوز؟ لا. إذا خاصم فجر أيضا من صفات المنافقين. طيب فاعل شتم أبوه، واحد شتم نعوذ بالله أصحاب رسول الله، واحد نعوذ بالله شتم النبي، هذا كل مصابي يعني له حد واحد؟ فبذلك انسان لازم والا لو انه تامل لموجود في كتبه الموجود عذاك لا حد عليه معنى يعني ليس حد عليه معروف بل انه يقتل. وايضا حتى ثبت في قصه في الحديث ايضا يعني انه ما قال الا حسب ما جاء في الحديث. فبهذا كما جاء في هذا الحديث ايضا قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن ادي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى قال مر بي خالي ابو برده بن نيار ابو برده بن نيار هذا حليف الانصار ومعه لواء لواء يعني ما هو علم هذا علامة بأنه مرسول من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه براسه براس ذلك الرجل. وهكذا جاء في رواية لأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على ذلك كي يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا الأوامر من الله تبارك وتعالى. قالوا جائز لما كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. قال وفي الباب أن قرتها حديث هذا حديث البراء حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن علي بن ثابت عبد الله بن يزيد عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن أشعث بن أبي عن البراء عن أبيه. وروي عن أشعث بن أبي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الاختلاف الذي وقع فيه وذكر أيضا الطرق المختلفة. فبهذا بلغ الحديث إلى درجة الحسن. باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. يعني مثلا إنسان أرض هكذا الأرض مثلا جاء مع السيل أو مع الأنهار الأعلى فالأعلى ثم لا يعني أن يكون الأول الأعلى ثم بعده ثم بعده ثم بعده هكذا تكون حق لكل إنسان يعني يستفيد بمن الذي كان عرضه أعلى هو أول ثم بعده ثم بعده ثم بعده إلى أسفل. فبذلك هذا الأحكام ما يتعلق بالمياه إذا كان مياه السيل وإذا كان أنهار وغير ذلك من المياه. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن الشهاب عن أروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. يعني رجل من الأنصار خاصم الزبير خاصم ولا ماذا في شراج الحرة حرة اسم موضع. وفي شراج قال العلماء رحمه الله تعالى جمع الشرج يعني مسيل الماء يما الشرج الذي يسيل فيه الماء. والأرض واقعة في الحرة والحرة موضع معروف بالمدينة المنورة. فأنه تخاصم فيها فقال الأنصاري سره الماء يمر لأن أرض الزبير رضي الله تعالى عنه أول وأرض هذا الرجل الأنصاري بعده. فبذلك قال أترك الماء أرسل الماء إلي. فأبى عليه الزبير قال لا. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جاره يعني اسقي انت ارسل الماء الى جاره. فغضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر الى الجدر يعني الذي يجعلونه جدر قليل ليقف الماء المراد منها إلى الزمن الجدار إلى الجدر. فقال زبير والله إني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية هذا حديث حسن. وروا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري ان رواه ابن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عبد الله بن الزبير. وروا عبد الله بن وهب ليس يونس عن الزهري ان رواه عبد الله بن الزبير نحو الحديث الاول. يعني لما ان النبي اول النبي صلى الله عليه وسلم امره قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء. فغضب الانصاري فقال ها ان كان ابن عمتك لاجل ذلك انت امرته هذا. فغضب رسول الله نعوذ بالله يعني فلم عادل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم عادل انا ومن يعدل يعني ولو القرابه ولكن حكم حكم حكم تكون بالعدل. فبذلك غضب النبي قال اسقي اسقي الماء ثم عبس حتى يرجع الى الجدر الذي حوله ثم ارسل الماء. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن افهم اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر على سبيل كرم على سبيل يعني العزيمه ثم امر هو الحكم الجواز الحكم هذا كل واحد يستحق لارضه الذي له ارض يملا معه حتى ثم بقي يرسل الاخر اذا لم يبقى لا شيء عليه. فبذلك امره بالحكم. طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى ان رجلا الذي قال هذا قال بعضهم انه كان منافقا يعني يظهر الاسلام ولكن كان في الحقيقه منافقا. وذكر بعضهم نعوذ بالله حتى قالوا انه يهودي ولكن هذا كلها ليس يعني قول صحيح. لما جاء ان رجلا من الانصار ولما ذكر صفه الانصار هذا صفه المدح ليس صفه الذم. يعني الصحابة إذا ذكروا قالوا فلان من الأنصار إذا قالوا أنه من المهاجرين هذا صفة مدح ليس هذا صفة ذم. فهذا الرجل الذي تحقق من العلماء قالوا أنه كان بدري أنه كان بدري صحابي جليل. فكيف يقول نعوذ بالله أنه منافق؟ حتى قال بعضهم كأنه ولو بدري لكن يمكن هذا صدر منه قبل شهود بدر. طيب شهود بدر ما شاء الله أول وهذه قضية بعد. فبذلك أن رجلا من الأنصار أنصار هذا من صفات المدح. فبذلك أنه كان رجل مؤمن وكان رجل صحابي. ولكن الذي قال أن كان ابن عمتك جاء في الحديث دليل فغضب من شدة الغضب مسكين قال هذا من شدة الغضب أنه قال ما قال. أما رأيت من شدة الغضب أن موسى عليه السلام أخذ بلحية أخيه وأنه رسول وأنه كريم الله وأنه جاء أخذ من يدي أخيه وقال لا تأخذ من يدي ولا برأسه إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فبذلك يعني إنسان من شدة الغضب أحيانا يستر منه كلاما الذي لا يليق أن يستر منه من غيره. فبهذا جاء لا تغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله فقال لا تغضب. فقال أوصني يا رسول الله فقال لا تغضب. فقال أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. لمعنى أن الغضب إنسان إذا يسول الغضب عليه. فبذلك هكذا الأوامر كالهادي يعني القاضي لا يحكم في حالة الغضب. إذا كان في حالة الغضب يمكن يعني أنه يصدر من شدة الغضب شيئا خلاف العدل. فبذلك هذا مسكين أنه صدر منه ما صدر يعني من غير إرادة من شدة الغضب. وإلا ما كان منافقا وما كان يهوديا بل أنه كان صحابي وأنه بدري. وإن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الأفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا. اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين.